دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 36، تفسير سورة آل عمران من الآية 8 إلى الآية 27 من آل عمران، لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد البريدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم قال الله عز وجل مرشدا عباده في مثل هذه المواضع أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تملها عن الهدى بعد إذ أقمنا عليها، ولا تجعلنا كالذين في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن، ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم، وهب لنا من لدنك أي من عندك رحمة تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا، إنك سبحانك ربنا أنت الوهاب الذي تهب هذا الشيء في قلوبنا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا لا، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف على قلبي على دينك. ليش؟ لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، نسأل الله عز وجل ألا يزيغ قلوبنا. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هذا التفات من الخطاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله، بدأ يخاطبون إن الله لا يخلف الميعاد، وفائدة التفات من الخطاب هنا إلى الغيبة التنبيه، ولو بقي دون التفات لقال إنك لا تخلف الميعاد. يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن الكفار أنهم وقود النار، أي حطبها الذي تسجر به وتوقد به، كما قال سبحانه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وأن أموالهم وأولادهم لن تغنيهم من الله سبحانه وتعالى من الله شيئا، كما قال سبحانه لا ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ثم قال سبحانه وتعالى كدأب آل فرعون، قال ابن عباس كدأب أي كصنيع آل فرعون واجتهادهم، والدأب هو الصنع والحال والشأن والأمر والعادة، فكدأب آل فرعون أي كصنيعهم. ومن المفسرين من قال كسنة آل فرعون أو كفعل آل فرعون أو كشبه آل فرعون، وكلها تفسير بالمقارب، كلها صحيحة. وآل فرعون من هم؟ أولاده، أتباعه، أحسنتم. فإن الآل في القرآن يطلق على الآل بمعنى الأتباع، ويطلق على الآل بمعنى الذرية، كما سيأتينا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران كما سيأتي إن شاء الله. كدأب والله شديد العقاب أي شديد الأخذ أليم العذاب، لا يمتنع منه أحد ولا يفوته شيء سبحانه وتعالى. ثم قال الله قل للذين كفروا ستغلبون، أي قل يا محمد للكافرين ستغلبون في الدنيا وتحشرون أي يوم القيامة إلى جهنم وبئس المهاد. ويذكر المفسرون سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا، فاليهود كانوا جيران النبي صلى الله عليه وسلم على أطراف المدينة، فقالوا يا محمد لا يغرنك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش كانوا أغمارا لا يعرفون القتال، إنك والله لو قتلتنا لعرفت أن نحن الناس وأنك لم تلق مثلنا. شوف سبحان الله تشابه الآباء بالأجداد، الآن الغرب يقول نحن القوة العظمى الكبرى، مثله أنك يقولون إحنا وبعد سنوات ماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ أجلاهم. بمصداق هذه الآية قل للذين كفروا ستغلبون، أي قل لهؤلاء اليهود الذين قالوا لا يغرنك يا محمد أنك قاتلت قريش، ماذا ما يعرفون القتال، لكن نحن اليهود عندنا قوة ونعرف الحيل. لكن قال الله لنبيه قل يا محمد إنكم إيش ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، وقد فعل الله عز وجل بهم في سنوات يسيرة. ثم قال الله قد كان لكم آية، عبرة، في فئتين التقتا، يقصد ماذا؟ في بدر فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، أو تقاتل في سبيل الطاغوت كافرة، لكن لماذا لم يقل تقاتل في سبيل الطاغوت؟ قال قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يعني التقابل، إما أن يقول فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى تقاتل في سبيل الطاغوت، أو يقول فئة مؤمنة وأخرى كافر. فلماذا قال الله هنا فئة تقاتل في سبيل الله وقال في مقابلها كافرة؟ قال العلماء رحمهم الله هذا من بلاغة القرآن، وذلك بأنه يكتفي بذكر أحد الوصفين عن الآخر، فبين لنا بذكر وصف في محل وتركه في مكان آخر وترك وصفه ما يقابل الآخر أن الفئة التي تقاتل في سبيل الله هي فئة مؤمنة. من أين أخذنا مؤمنة؟ من مقابلها كافرة. وأن الفئة الكافرة تقاتل في سبيل من؟ الطاغوت. من أين أخذناها؟ من قوله تقاتل. شفت بلاغة القرآن، بلاغة في منتهى اليسر والسهولة، لكن تحمل هذه المعاني العظيمة، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. ثم قال الله يرونهم مثليهم رأي العين. من الرأي ومن المرئي؟ فيه خلاف بين المفسرين، من العلماء من قال إن الرأي هم المسلمون، يرون قريش يرون الكفار في بدر مثليهم رأي العين، واضح يا أخواني هذا القول الأول الضعف. ومن العلماء، لكن يشكل على هذا القول ما هو؟ كم عدد المسلمين في بدر؟ 300 ويزيدون، 13 رجل، 13 رجل. الكفار كم؟ يزيدون عن 900 قليلا ولا لا؟ قليلا. فهذا يشكل على الواقع ولا لا؟ هذا المفهوم. ولذلك قال بعض المفسرين أن الرائي من؟ الكفار، يرون المسلمين مثليهم رأي العين حتى إيش؟ حتى يخوفهم. إذن قولان لأهل العلم، لكن نجيب عن القول الأول، نصحح القول الأول، نقول ألا إشكال، يرونهم مثليهم. ابن عباس رضي الله عنه ورد عنده رواية أن المشركين في بدر 600، ولذلك على هذا القول هل هناك إشكال؟ ليس هناك، لكن الواقع والصحيح والمثبت في كتب السير والتاريخ أنهم إيش؟ يزيدون عن 900. لكن قال العلماء رحمهم الله أن مثليهم، أن المسلمين هم الذين رأوا، وأن مثليهم صحيح، لأنك إذا قلت عندي 1000 درهم وأحتاج مثليها، كم تحتاج؟ كم يا أخواني؟ المجموع كم؟ إذن المسلمون كم؟ 300، ورأوهم مثليهم معناه 600، رأوهم كم؟ مثليهم، وهم إذن المجموع كله كم؟ 900. إذن المجموع 900، فيكون الرأي هنا المسلمون، وعلى هذا التوجيه يكون الجواب صحيحا. لكن على هذا كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى إذ يريكموهم في سورة إيش؟ الأنفال، إذ التقيتم في أعينكم قليلا، يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، ترون المشركين إيش؟ قليل، ويقللكم في أعينهم. كيف نجمع بين هذا وبين رؤيتهم الضعف، سواء كان الرائي المسلمون أو الرائي المشركون؟ كيف نجمع بينهما؟ الجمع سهل ويسير، الحمد لله كلنا اتفقنا على أنه لا يمكن أن يتعارض، تتعارض آيات القرآن. الجمع جيد، أنه في حال دون حال، يعني في حال رأوهم قليلا في بداية التفاف الصف، أنت لما تشوف صاحبك ضعيف ولا لا يعني تهجم عليه، يشجعك على الهجوم. ولذلك ختم الآية بقوله تعالى ليقضي الله أمرا أي تلتقوا. فلما التقوا، أنت يوم أنك ظنيت أن الذي أمامك ضعيف، يوم أنك بلشت وخلاص دخلت في المعركة، اكتشفت إيش؟ لا، رجل قوي جدا، كانت الصدمة عليك أكبر، فنصر الله عز وجل المسلمين. ولذلك لا تعارض بين هذه الآية وبين ماذا؟ وبين آية الأنفال، فإنه في حال أراهم الله ليقضي الله، ليلتقوا، ليشجعهم على اللقية. فلما التقوا إيش؟ ها؟ اشتد وأراهم الله عز وجل ذلك على حقيقتهم، لتقوى العزائم لتقوى العزائم لمن؟ ها؟ لتقوى عزائم المؤمنين، عزائم المؤمنين، ويوهن الله عز وجل عزائم الكافرين. ثم قال الله سبحانه وتعالى والله يؤيد بنصره من يشاء، وقد أيد نبيه صلى الله عليه وسلم، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، إن في ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم ليهتدي به. ثم قال الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء. شوف بلاغة القرآن يا إخواني، الله قال زين للناس حب إيش؟ حب النساء والبنين، ولا حب الشهوات؟ ها؟ وش الفرق؟ أي وش الفرق؟ لا لا لا، لأن حب النساء والبنين وذا شيء منه محمود وشيء منه إيش؟ مذموم. شيء منه محمود، ولذلك لا تحب هذه الإنسان حب شهوة مجردة عن نية صادقة، واضح؟ ولذلك قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات، نص الله عز وجل على الشهوات من الأشياء المذكورة، ها؟ لأنها قد تحب كما قلنا لمصالح سامية، أما إن كان لمجرد الشهوة والفخر فهو مذموم. ذكر الله كم صنف في هذه الأشياء؟ سبعة أصناف: النساء، البنين، قناطير الذهب، قناطير الفضة، الخيل المسومة، الأنعام، الحرث. كل هذه شهوات الدنيا، في شهوات تخرج عن هذه الأشياء؟ غالب شهوات الناس إنما تدور في فلك هذه الشهوات السبع. فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أضر على الرجال من النساء. ثم ذكر الله عز وجل إيش؟ البنين، ولذلك الولد مجبنة مبخلة. ثم قال الله سبحانه وتعالى والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. والقنطار، القنطار يا أخواني ذكر العلماء له يعني كميات كبيرة كثيرة، والصحيح أن القنطار يراد به الشيء الكثير، يطلق على الشيء الكثير، فهو المال الجزيل كما قاله الضحاك وغيره واختاره بن جرير، اللي قالوا 1000 دينار اللي قال إلى آخره. الصحيح أن القنطار هو المال الجزيل، سواء كان من الذهب أو من الفضة. ثم قال والخيل المسومة. الخيل يا أخواني كما جاء في الحديث تكون على 3 أقسام: من يربطها أصحابها لسبيل الله يغزون بها أيام الغزو في الخيل، ما تحتاج إليها غزوا عليها فهؤلاء يثابون، وهناك أناس يربطونها للفخر والخيلاء، وتارة يعني يربونها للتعفف إيش والاقتناء. وهذا إذا ما نسي حق الله عز وجل فيها فله ذلك. ثم قال الله عز وجل والأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم والحرث المسومة. قبل أن نسأل، المسومة يعني الراعية، المسومة الخيل الراعية، وقيل المسومة أي الطهمة الحسان، يعني الخيل الجميلة. ولا مانع من كلا الأمرين، ولا مانع من كلا الأمرين. والحرث يعني الزراعة، ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة. وش السكة المأمورة؟ لا، السكة هي النخل المصطف، يعني أغلب الأخوة يمكن الموجودين أهل زراعة، أنتم ترون النخل يزرع هكذا متعارض، جرت العادة من قديم الزمان أن إيش؟ أن يجعل النخل مصطفاً. وقوله مأبورة يعني ملقحة، ملقحة. فهذا يعني هذه الأشياء السبعة يا أخواني كما قلنا، إذا نوى الإنسان النية الصالحة فيها هل يأثم؟ يؤجر. ولذلك عبر الله بقوله: زين للناس حب الشهوات. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهذه الأشياء يعني السبعة المذكورة قد يحسن نية العبد بها فيثاب عليها، وإنما يتوجه الذم إلى سوء القصد فيها وبها. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وإنما يتوجه الذم إلى سوء القصد فيها ومنها. طيب، زين للناس، أين الفاعل؟ من المزين؟ الشيطان، النفس، الله. ها، هل كلكم تقولون هذه أقوال؟ ها، يعني هنا حذف الفاعل فيصدق عليه. ولذلك المفسرون قالوا: يحتمل أن المزين هو الله عز وجل، ومعنى تزيين الله سبحانه وتعالى ذلك بإيجادها وتهيئة الانتفاع بها وإنشاء الجبلة على الميل إلى هذه الأشياء اختباراً وابتلاءً. وقد ورد جملة من الآيات تسند التزيين إلى الله عز وجل، كما قال: كذلك زينا لكل أمة عملهم. ويحتمل أن المزين هو الشيطان هنا، لكن تزيين الله هل مثل تزيين الشيطان؟ لا، كما قال الله عز وجل: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. ومعنى تزيينه بالوسوسة وتحسين أخذها من غير وجهها. ولما حذف الفاعل يصدق على هذا وهذا، فتزيين الله سبحانه وتعالى بإيجادها وميل الجبلة إليها، وتزيين الشيطان ها بأن تؤخذ من غير وجهها، من غير وجهها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه الأشياء متاع الحياة الدنيا وزهرتها الفانية، والله عنده حسن المآب أي المرجع. ثم قال: قل أنبئكم أيها المؤمنون بخير من ذلك. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الأشياء ذكر بعدها ما هو خير منها، أي اقصدوا بها وجه الله واعلموا أن ما عند الله خير من هذه الأشياء التي تتنافسون عليها. قل أو نبئكم بخير من ذلك، قل يا محمد للناس، أو أخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من زهرات ونعيمها، الذي هو زائل للذين اتقوا عند ربهم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار، خالدين فيها أي ماكثين فيها أبد الآباد، لا يبغون عنها حولا، وأزواج مطهرة من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء الدنيا، ورضوان من الله. شوفوا، بدأ في النساء في المزين، ثم أشار إلى إيش؟ إلى الحور العين. فأكثر مشاكل الناس يا أخوان إنما هي ها كما قال النبي: إنما ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء، أضر على الرجال من، فالفتنة في النساء كثيرة، نسأل الله العافية. ورضوان من الله أي يحل عليهم رضوانه، فلا يسخط عليهم بعده أبدا. ولهذا قال في الآية الأخرى في براءة: ورضوان من الله أكبر، والله بصير بالعباد، أي يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء. ثم قال الله سبحانه وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. لما ذكر الله عز وجل الثواب ذكر صفات أهله. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الله لما ذكر الثواب في قل أنبئكم بخير ذكر صفات إيش؟ من يستحق هذا، صفات من يستحق هذا الثواب، وهم من؟ المؤمنون الذين يقول ربنا آمنا أي بك وبكتابك، فاغفر لنا ذنوبنا أي بإيماننا بك، وهذا من التوسل بالأعمال الصالحة، وقنا عذاب النار. ثم قال: والصابرين في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات، الصادقين فيما أخبروا به من إيمانهم، القانتين، والقنوت هو دوام الطاعة، المنفقين من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعة وصلة الأرحام والقرابات، والمستغفرين بالأسحار، دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. والعلماء منقسمون في قضية والمستغفرين بالأسحار، منهم من قال الصلاة ومنهم من قال ذكر الاستغفار، والصحيح أنه إيش؟ يشمل هذا وهذا، فالصلاة تشتمل على الاستغفار، فالجلسة بين السجدين يقول إيش؟ رب اغفر لي. لكن جرت العادة أن الإنسان يختم عبادته دائما في الصلاة، فإذا صلى صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يستغفر الله تبارك وتعالى. والاستغفار ليس لأنه فعل ذنبا، لكن حتى يغفر له أو يسد به الخلل الواقع في العبادة. ولذلك شرع لنا إذا انتهينا من الصلاة أن نقول أستغفر الله. قال الله عز وجل: شهد الله، شهد بمعنى حكم وقضى، وقيل بين، وقيل أعلم وأخبر، وكلها حق، فإن الشهادة متضمنة لهذه المعاني كلها، ولهذا جاء التعبير بها هنا. قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، فشهد الله عز وجل، وشهد ملائكته، وشهد كذلك أولو العلم قائما بالقسط، فكرر وقال لا إله إلا هو. فما فائدة التكرار هنا؟ قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قال: والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو، فما فائدة التكرار؟ قال العلماء أن الأولى وصف وتوحيد، لو شهد الله أنه لا إله إلا هو وصف وتوحيد، والثانية رسم وتعليم، أي قولوا لا إله إلا الله بعدما أيقنتم بها، الآن قولوها، ونحن نقول الآن لا إله إلا الله. العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، إخبار من الله سبحانه وتعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو اتباع الرسول فيما بعثه الله به في كل حين. ولذلك قال في آية أخرى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم أخبر الله تبارك وتعالى، وهذا حقيقة قول لا إله إلا الله، حقيقة لا إله إلا الله معناه إيش؟ لا معبودة بحق إلى الله، ولذلك التقدير بحق هو الصواب. أما لا معبود موجود، هل هو صحيح؟ لا، لأن المعبودات كثيرة، لكن المعبود الذي بحق من هو؟ الله تبارك وتعالى. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى أن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت الحجة عليهم، ولذلك وقع اللوم عليهم، فقال الله عز وجل: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم. ثم قال الله عز وجل: ومن يكفر بآيات الله، أي من جحد ما أنزل الله في كتابه، فإن الله سريع الحساب، أي أن الله سيجازيه. ومعنى سريع الحساب، قال العلماء أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، وسيأتي بعدها يوم الحساب، وكل ما هو آت قريب، ولذلك الله عز وجل سريع الحساب سبحانه وتعالى. ثم قال: فإن حاجوك، من هم؟ اليهود والنصارى والمشركون عموما، فإن حاجوك أي جادلوك في التوحيد، فقل أسلمت وجهي لله. لماذا قلنا أنه يشمل الطوائف الثلاث كلها؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال بعدها: وقل للذين أوتوا الكتاب، من هم الذين أوتوا الكتاب؟ والأميين، من هم؟ قريش مشرك العرب. لماذا سموا بالأميين؟ نسبة إلى الأمية، نسبة إلى الأمية العرب. ولذلك الكفار المشركون اليهود والنصارى في ذلك يسمون العرب إيش؟ الأمة الأمية، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم، استفهام معناه الأمر أي أسلموا. وهذه الآية: فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي الله عليهم، الله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبهم وعليه مرجعهم. بعض العلماء يا أخوان لو تقرأون في كتب السنين يقول هذه الآية نسختها آية السيف، هذه من الآيات يعني من الآيات 114، والصحيح أنها ليس هناك نسخ، وأن القضية هنا ليست قضية حرب، وإنما قضية إيش؟ محاجة، وهي بيان المحجة، بيان الحق. والله آية السيف آية شو اسمه التوبة، قول الله تبارك وتعالى: لا فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. فهذه يسمونها آية السيف التي هي نبذت عهود المشركين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم نبذ إليهم عهدهم وقاتلهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: والله بصير بالعباد، أي عليم سبحانه بما يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة. وهذه الآية كما قال ابن كثير رحمه الله وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، ويشهد له قول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقول الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذه الآية وأمثالها تدل على إيش؟ عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون. ثم قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. طيب قتل النبيين فيه حق وفيه بغير حق؟ ها؟ طيب لماذا قال بغير حق؟ نقول: قتل النبيين كله بغير حق، لكن الله عز وجل هنا ذكر هذا القيد لبيان ماذا؟ لبيان الواقع فقط، وأنهم يقتلونهم بغير حق لبيان الواقع. ثم قال: ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. من هم الذين يأمرون القسط من الناس؟ أتباع النبي. فهم قتلوا من؟ قتلوا النبي وقتلوا أتباعه، وهذا في غاية الكبر. ثم قال الله عز وجل: فبشرهم بعذاب أليم. والبشارة الأصل فيها أنها للخير، لكن تأتي بالسياق، ها؟ تأتي أحيانا يفيد السياق أنها تهكما. فبشرهم بعذاب، يعني تهكما بهم، هؤلاء الذين تكبروا وقتلوا الأنبياء وقتلوا أتباعهم، بشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين يوم أن الله عز وجل يعذبهم. ولذلك ورد أنهم قتل بني إسرائيل، قتلت في يوم واحد كم؟ قالوا أنهم قتلوا في يوم واحد 70 نبيا قاتلهم الله، فهم قتلت الأنبياء، عليهم لعائن الله. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا. ألم ترى أي ألم تعلم، فالرؤية هنا ليست بصرية. ألم ترى يعني ألم تعلم. إلى الذين أوتوا نصيبا، يعني أعطوا نصيبا من الكتاب. الكتاب اختلف فيه المفسرون على قولين: القول الأول يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. القول الأول قيل التوراة: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله. إلى كتاب الله قيل التوراة والإنجيل، وهو ظاهر الآية، وقيل يدعون إلى كتاب الله أي إلى القرآن، قاله قتادة، والراجح هو القول الأول، أي ألم ترى، يقول الله تبارك وتعالى منكراً على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابهم الذي بين أيديهم وهي التوراة والإنجيل، إذا دعوا إلى التحاكم إليها تولى فريق منهم، تولى فريق منهم وهم معرضون. وقوله فريق منهم دليل أن بعضهم قد إيش؟ قد اهتدى، أن بعضهم كعبد الله بن سلام وغيره قد اهتدى وهم معرضون. لماذا؟ ما سبب إعراضهم؟ قال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. يقولون هؤلاء، يقول نحن لن تمسنا النار إلا فقط 7 أيام، عن كل 1000 سنة في الدنيا يوم، ثم تأتون أنتم أيها الأميون العرب وتخلفوننا فيها وتخلدون في النار، احنا نروح الجنة. هذا اعتقاد اليهود والنصارى، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، يعني أياما قليلة، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي ثبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات، وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه، ولم ينزل الله عز وجل به سلطانا، ليس لهم دليل على ما يدعون، بل هو محض افتراء، كما ختم الله عز وجل هذه الآية، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ثم قال الله عز وجل فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه وقتلوا أتباع أنبياءه، والله سائلهم عن ذلك كله ومحاسبهم عليه. ولهذا قال فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، لا شك في وقوعه، ووفيت كل نفس، أي أعطيت كل نفس ما كسبت من خير أو شر، وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون. ثم قال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. مناسبة هذه الآية لما قبلها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء المتضمن قدرة الله على نقل النبوة التي تتبعها الملك من بني إسرائيل إلى العرب، فإن بني إسرائيل كانت فيهم النبوة إلى أن الله عز وجل بعث من؟ بعث محمداً صلى الله عليه وسلم، وهنا نقل النبوة، نقل الملك، والنبوة يتبعها الملك، أليس كذلك؟ ألم تكن الخلافة للإسلام سنين عديدة؟ فقال الله عز وجل قل اللهم أي يا محمد، توطئة أن الله سيعطيه وسينزل، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يقول أحد الرؤساء، رؤساء الدول الذين قد خلعوا من مملكتهم ومن دولهم، يقول كنت لما خلعت ورميت بالسجن لم أقرأ هذه الآية حقيقة إلا بعد أن نزع الله مني الملك، فأرأيت كيف الله قال وتنزع الملك ممن تشاء نزعا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالله عز وجل حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي القرشي العربي المكي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، وخصه بخصائص كثيرة. ثم قال الله عز وجل بيدك الخير. بعض المفسرين قال إن الله بيده الخير والشر، وحذف اكتفاء بأحد الوصفين، والصحيح خلاف ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والشر ليس إليك، فالشر لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء قال بيدك إيش؟ الخير، إنك على كل شيء قدير. طيب، خاتمة الآية يا أخواني مناسبة تمام التناسب لمحتوى الآية، فإن إعطاء الملك ونزعه والإعزاز والإذلال كله إيش؟ في قدرة الله. ولذلك ختم الآية بقوله إنك على كل شيء قدير. ثم قال الله سبحانه وتعالى تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، يعني تأخذ من طول هذا فتزيده في قصر هذا فيعتدلان، ثم تأخذ من هذا في هذا يتفاوتان ثم يعتدلان، وهكذا فصول السنة. نحن الآن بدأ النهار عندنا يقصر والليل يطول، عندنا الشتاء نحن في هذه المنطقة الليل طويل والنهار قصير، فهذا هو علاج الليل في النهار. ويأتي لنا يوم إيش؟ حتى في بعض البلاد الغربية يا أخواني الليل كم يصير؟ وقد زرت بعض هذه البلاد، يعني ما بين أذان المغرب إلى صلاة الفجر لا يتجاوز 3 ساعات، والباقي نهار. فالله عز وجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يصلون المغرب ينتظرون قليلا، يصلون العشاء ينتظرون قليلا، يصلون الفجر، لأنه ليس عندهم ليل. ثم يأتي عندهم، فالنهار يعني قرابة من 20 أو 21 ساعة، ثم يأتي في أوقات يكون النهار عندهم 6 ساعات فقط والليل طويل. ولذلك حتى أصبح عندهم عيادات يسمونها كآبة إيش؟ كآبة الليل. بعضهم في بعض المناطق ما يظهر عند 6 أشهر ليل وستة أشهر نهار، وهذا من أقول قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم قال وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، تخرج الحبة إيش؟ ميت، الحبة ميت، ثم يخرج منها نباتا أخضر مزدهرا، والزرع من الحبة، فالزرع هذا يخرج كذلك حبوبا، والنخلة من النواة، والنواة من النخلة، والمؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن، والدجاجة من البيضة، والبيضة من الدجاجة. سبحان الله، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. ثم قال سبحانه وترزق من تشاء بغير حساب، ترزق من تشاء بغير حساب، أي تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه، وتقتر على آخرين لمالك في ذلك من الحكمة والإرادة. لأن من الناس يا إخواني من لا يصلح له إلا الفقر، لو كان غني لبطر، ومن الناس من لا يصلح له إلا الغنى، وهكذا نجد سبحان الله بعض الفقراء إذا أغناه الله ما يتذكر فقره، إيش تجد عنده من البطر الشيء الكبير. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.